أيها الإخوة، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام يمن علينا وعليكم القبول والمغفرة والرحمة، وأن يرزقنا وإياكم حج مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يمن علينا وعليكم المغفرة والرحمة والمسلمين عامة. إخواني، يكثر السؤال في أيام الحج عن مسائل من أهمها، يقول البعض من الإخوة: هل نغتسل من المدينة ونحرم من أبيار علي؟ نقول: نعم، اغتسل من المدينة لا مانع، والبس ثياب الإحرام، ولكن عقد النية يكون من أبيار علي، والإنسان لا يكون محرم مجرد اللبس. اللبس لا يجعلك محرم، يعني لو أن الإنسان لبس ثوبه، اغتسل ولبس ثوبه وتهيأ، حصل محرم؟ لا، يكون محرم إذا نوى صار محرم. الآن لو أن الإنسان يبي ينوي العمرة أو الحج وعليه ملابس دي، انعقدت النية ونقول على طول اخلع ثوبك هذا والبس ثوب الإحرام المعروف، وانعقدت، لأن كلام على النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمجرد اللبس لا يقدم ولا يؤخر. فلا مانع إذن اغتسل وتهيأ والبس ثياب الإحرام في المدينة ومن أبيار علي تنوي الإحرام، ولو لم تنزل من السيارة أيضا ما يلزم النزول، ما يلزم. الذي يذهب على الطائرة، المحرم قريب جدا، ولذلك الذي أعرفه أنه ينبه لاستعدادا للنية منذ أن تستقل الطائرة، لأنها قد تحاذي الميقات قبل مسافة 5 كيلو، الميقات 15 كيلو جهة جنوب غرب الحرم. فالذي على الطائرة مثلا إذا أن الطائرة أقنعت وأخذت مسافة قليلة يحرم، يلبي. ولو أن الإنسان نوى الإحرام قبل الميقات بقليل مضر ما أثر، لكن لو تتعدى الميقات يصبح خطأ. الإزار قد يكون فيه شيء من الخياطة أو الرداء، هذا لا يؤثر، لكن يذكر الإخوة أن في نوع من الإحرام الآن مهيئ بكباسات مثل نوع الوزرة المعتادة التي يلبسها البعض من الناس، فإذا كان مهيئ كالوزرة المعتادة ما يصلح، لا ما هو لأن في كباسات ولا لأن في مخيط، ولكن مهيئ لللبس عادة. فأي شيء يكون مهيئ لللبس، فمثلا الغترة هذه قد ما يكون فيها خياطة لكنها ما تصلح لأنها مهيئة لللبس. العمامة تلف على الرأس، ما هو المعنى أن فيها خياطة لكن مهيئة لللبس؟ كل شيء مهيئ عادة لللبس ما يصلح. فالكلام ما هو على أنه مخيط أو في خياط لكنه مهيئ لللبس. سمح بالنعل أن تلبس وتكون أسفل الكعبين ولو فيها خياطة، لأن المعروف أن النعل أو أكثر النعل قد يخاط خياطة. يحرم الإنسان عليه الساعة لا مانع، ما في مانع، عليه خاتم لا مانع، تحرم المرأة عليها الصيغة تسترها عن الأجانب ولا مانع. الإنسان قد يحرم وفي ثوبه الطيب ثوب الإحرام، نقول ما كان قبل الإحرام قبل أن تحرم تنوي فهو يسمح، لكن بعض العلماء يكره أن يطيب الثوب، يطيب الرأس واللحية وصدره وإبطه. نعم، أما تطيب ثوب الإحرام بعض العلماء يكرهه كراهة، ولكننا نقول ممنوع، لأن إذا فعله قبل الإحرام تركه أولى، أما بعد الإحرام لا يجوز. وإن وقع الإنسان في شيء من الطيب ثوبه أو نسي وتطيب بعد الإحرام اغسل الطيب ذا ولا حرج عليه. كما أن الإنسان لو نسي وترك فنيلة أحرم عليها الفنيلة، نقول انزع الفنيلة ولا حرج عليه. نسي وضع الإزار فوق اللباس على أنه يريد أن ينزع اللباس لكن نسي، نقول وأحرم عليها اللباس، نقول لا مانع انزع اللباس ولا حرج عليه، انزع الباس ولا حرج عليك، لأنه ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يجوز الاستظلال بالشمسية ونحوها، يجوز للمحرم يحمل عفش فوق راسه، يجوز للمحرم يحك راسه لو حكه، يجوز للمحرم لو اغتسل سواء كان للنظافة أو احتلم في نومه وأراد الاغتسال، افرك رأسك بالماء وبلغه تبليغ كامل، ما في حرج. قال أخشى يسقط شعر، لقول حتى وإن سقط شعر، لأن تساقط شعره شعرتين وثلاث ما هو هذا حلق، إنما هو شيء غير مقصود. كذلك الإنسان يا إخوان قد يكون منوب نائب في حجة، النائب يقوم مقام المنوب، وأعمال النائب يكفي أن تذكر الذي نوبك مرتين أو ثلاثة، الأولى عند الميقات إذا أحرمت تذكر اسمه، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن موكلي فلان أو فلان، وعند الإحرام بالحج من مكة إن كنت متمتع تقول لبيك حجة عن فلان، وعند ذبح الهدي اللهم إن هذا الهدي عن فلان من فلان، وإن أعطيته الشركة تذكر اسم فلان، ما اسمك أنت، اسم فلان، وإن ذبحت أنت تقول اللهم إن هذا الهدي عن فلان ابن فلان أو فلانة، ثلاثة مواطن تذكر. أما عند الطواف ما في داعي تذكر، عند السعي ما تذكره، عند الرمي ما تذكره، في عرفة، في المزدلفة، في المبيت منى، ما في داعي، ثلاثة مواضع تذكر. ولو قدر أنه ينسى ما ذكره، ولكن الذي في نيته أنه عن فلان بس لبى وأراد الدخول في النسك ونسي أنه يبيع عن فلان ابن فلان، لكن أساس النية من البداية لفلان ومتهيئ من السفر من بلاده لفلان، لكن نسي أن يذكره عند الميقات. الذي يظهر إن شاء الله أنها تقع النية موقعها ويصير عنه، لأن أساس النية لفلان. الأمر إذا فيه سهولة ويسر إن شاء الله. المرأة قد تصل للميقات وعليها المانع، تعمل ما تعمل الطاهرة سواء بسواء. المرأة قد تأتي الميقات وعليها المانع الحيض مثلا، تتهيأ للإحرام بما أرادت من المناسك وتحرم ولو عليها المانع. إن اغتسلت ولا أثر عليها ما فيه إشكال فهو حسن، وإن لم تغتسل ما يلزم الاغتسال، أصل الاغتسال سنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتحرم بما أرادت. ومن الخطأ الشنيع أن تذهب مع الحجاج ولم تحرم بحجة أن عليها المانع، هذا خطأ شنيع، بل تحرم بما أرادت. وإذا جاءت مكة إن كانت مفردة أو قارنة فلا فيه إحراج، لأنها ستشرع بالتحلل إن شاء الله يوم العيد، ما عليها ما في عجلة، وهو في القدوم سنة، ما هو لازم ما تروح للبيت. وإن كانت متمتعة إن حصل الطهر في يوم 8 أو ليلة 9 تكمل عمرتها، وإن لم يحصل الطهر فهي تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، هذه إذا كانت متمتعة. وشلون تقول لبيك حجاء في يوم 8 ليلة 9 إذا ما فيه إمكان للطهارة؟ المحرم قد ينسى ويغطي رأسه نسيان، خصوص في نومه، يزيل الغطاء ولا حرج عليه. المحرم قد يتأذى بالبرد، قد يتأذى بالبرد ويريد أن يغطي رأسه، نقول غطي رأسك ولو عمدا إذا عليك إشكال وعليك الفدية. والفدية يا إخوان ما هي دم دواما، الدم قد يتعب شوي، إما في قيمته أو في ذبحه وتوزيعه، فأنت مخير إذا قيل بالفدية إلا الجماع، الجماع للمحرم فهذا فديته، فهذا محظور خاص، محظور خاص، وكفارته خاصة. أما ما عدا ذلك إذا قيل دم، فدية دم، فيجوز لك أيضا أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، أو أن تطعم 6 مساكين، 6 مساكين من مساكين الحرم، وجبة غداء، وجبة عشاء، أو وجبة إفطار، اللي تريد منهن يكفي. لو تشتري خبزة 6 خبز ومع كل خبزة علبة روب أو مثله وتعطي المسكين كفى. تمر ورز المتيسر، احرص على أن الفقير إذا أخذه منك أن تكون وجبة تكفيه 6 مساكين من مساكين الحرم، ولا يلزم أنهم من أهل مكة أو من لو من الحجاج، المقصود أنه يكون في مكة أو ما حول مكة. الإنسان قد ينسى ويتطيب وهو محرم غسل الطيب ولا حرج عليه. إذا وصل المحرم للميقات فالأنساك الثلاثة جائزة بالإجماع، التمتع والقران والإفراد، أفضلها التمتع ويتلوه القران ثم الإفراد. وقيل إن الإفراد لمن حصلت له عمرة سابقة يعني في نفس السنة ما برمضان أو شعبان أو برجب، إذا كانت هناك عمرة مسبقة بعض العلماء يرى أن الإفراد في حقه أفضل، لأنه أنشأ سفرين، السفرة الأولى من بلاده للعمرة والسفرة الثانية أيضا من بلاده للحج، فالإفراد بعضهم يقول أفضل في حق من أتى بعمرة من بلده قبل الحج في نفس العام، في نفس العام يعني من شهر المحرم إلى يومك هذا، فإذا كان أتى بعمرة من بلده وأنهاها وأراد أن يأتي بالحج أيضا يأتي من بلاده ويحرم من الميقات، فبعضهم يقول الإفراد أفضل في حق هذا. أما المعتاد عند الحجاج عموما إلا النادر القليل فهم يأتون من البلاد ولم يسبق عمره، فالتمتع في حقهم أفضل. وصفة التمتع أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك عمرة، القارن لبيك عمرة وحجا، المفرد لبيك حجا، ولا داعي أن يقول الحاج نويت أن أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، ولا يقول أردت. الرسول صلى الله عليه وسلم لبى، فالذي ينبغي التلبية. ويشرع للحجاج بعد الإحرام التلبية والإكثار منها، يجهر بها الرجال وتخفيها المرأة، ولا ينبغي أن تكون التلبية جماعية، التلبية ينبغي كل يلبي على حجته. ولذلك جابر رضي الله عنه يقول منا من الملبي ومنا المكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لبى بتلبيته لبيك اللهم لبيك، سماها تلبية التوحيد. وبعض الصحابة قد يزيد وقد ينقص والرسول يسمع، مما يدل على أن كل أن الأمر واسع، وأن الصحابة ما كانوا يلبون جميعا، كل يلبي على حدته. المناسك التي تكلفها بعض الإخوة جزاهم الله خير، اللي فيها دعاء الأشواط وشواط الطواف وشواط السعي، هذه ما وردت يا إخوان، ولا ننصح الإخوة باستعمالها، هي ما هي إن شاء الله ما هي من المنكرات لا، ولا نعلم أن الأدعية فيها شركيات وخرافات لا، ما نقول هذا حاشا، ولكن نقول لا أصل لذلك، لا أصل لذلك. فما دام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال قولوا كذا قولوا كذا ولا مرة، فلماذا نكلف نفوسنا؟ إذا وصل الحجاج إلى مكة المحرم بالعمرة اللي هو المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه كله ويكون أكمل عمرته بهذا، انتهت العمرة، فيلبس ثياب المخيطة ويتطيب، وحتى لو جاء مع أهله إذا أن زوجته متمتعة وحلت كما حل جاز له ذلك. من آداب الطواف أو من الأحكام المتعلقة بالطواف البداءة بالحجر والنهاية بالحجر، ركن الحجر المعروف البداية منه، ويكون كالمعروف البيت على اليسار وتكون النهاية به. تكلف تقبيل الحجر في موسم الحج أذل للمسلمين وتضيق على المسلمين وإحراج على الضعفاء. ولذلك نقول لأي أخ أعطاه الله بسطة في الجسم وقوة: احذر أن تؤذي إخوانك، احذر أن تؤذي إخوانك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة على عظيم قدرها وفضلها ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الركن اليماني إن تيسر مسه بدون تقبيل اليد حسن، ولا تقول شيئا عند مس الركن. بين الركن اليماني وركن الحجر يستحب أن تكرر هذا الدعاء الجامع الذي هو من أحسن الأدعية وأجمع الأدعية، وقد نفرط فيه مع أني لا أعلم أن دعاء هناك دعاء أجمع منه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولو اقتصرت عليه في طوافك كله فحسن، ما ترك من الخير شيء للدنيا ولا للآخرة إلا ودعوت به، ولا شر إلا وأبعدك الله منه. فما أحسنه من دعاء شامل. والله يقول عن المؤمنين وخواص المؤمنين: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الملتزم، يسأل بعض الإخوان عن الملتزم: وين الملتزم؟ الملتزم ما بين الحجر والباب، باب الكعبة، مساحته قد تزيد عن المتر أو قرابة المتر، وهذا قد لا يتهيأ في موسم الحج، قد لا يتهيأ. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم ويجعل خده على جدار الكعبة ويضع يديه باسطا يديه على جدار الكعبة أيضا ويدعو، هذا يقال له الملتزم. هذا حسن إن تيسر، أو صار الإنسان ينتظر حتى يتهيأ له، هذا إن تيسر. ولكن كما قلت لكم في موسم الحج قد لا يتيسر ذلك، والأمر في ساعة إن شاء الله. الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل، لو صليت فيه ركعتين فكأنك صليت في الكعبة نفسها، لأن الحجر أو أغلب مساحة الحجر من الكعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، وذكر أن قريش قصرت فيهم النفقة، قصرت فيهم النفقة، فتركوا مسافة من الكعبة وهي غالب الحجر، يعني ما يبقى إلا القليل من الربع هذا من مساحة الحرم والباقي من الكعبة. فلو صلى الإنسان في ركعتين فكأنما صلى في الكعبة لأنه منها وجزء منها. بعد أن ننهي الطواف يصلي ركعتين استحبابا وليست من لوازم الطواف. حين يذهب للصفا يستحب الصعود ولا يجب، فلو أن الإنسان صار في أسفل المسعى لا مانع، في أسفل الصفا، في أسفل الصفا، وإن صعد فقد يكون أفضل ويتجه للقبلة الكعبة ويرفع يديه مكبرا ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولا يلزم هذا يرى، ما يلزم، يعني لو سبحت وهللت وكبرت وقرأت القرآن ولا جئت بهذا ولا كبرت ولا اتجهت نحو الكعبة صح سعيك، ما في شيء. كما قلنا ما فيه ولا دعاء يا إخوان، منذ أن تدخل في الحج والعمرة إلى أن تنتهي ما فيه دعاء يقال لازم أن يقال، ولا فيه ذكر يقال لازم أن يقال أبدا. الأمر ولله، أنت فيه سعة. على المروة مثل ما تفعل على الصفا سواء مسواء، إن صعدت فحسن وإن اقتصرت على أدناها فلا مانع، وتدعو وتكبر التكبير الذي حصل منك على الصفاء، وبين الميلين الأخضرين يستحب السعي شديدا إن تيسر ذلك بالنسبة للرجل دون المرأة. المسعى من أعلى أو من السطح أو من أسفل كله جائز، كله جائز. الطواف بالبيت حول الكعبة أو مع المصابيح أو مع السطح كله جائز. ونحن في موسم الحج خاصة نستعمل الطواف في السطح الأعلى، في السطح نفسه فوق، ولا حرج. في سؤالين، وش ما حكمه من أحرم الطائرة بحج أو عمرة ونوى توجهه إلى مكة، وفي عند وصوله في مطار جدة اتجهت إلى المدينة وأفسد إحرامه؟ سؤال. السؤال الثاني، هل ترى أني عند الإحرام ينوي الفدي لكل الأخطاء التي يرتكبها في إحرام تكفي فدية واحدة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. يسأل عن شخص عقد الإحرام، عقد نية الإحرام بحج مفرد أو بالتمتع أو بالقران أيا كان، إنما اتجهت الطائرة به إلى المدينة مثلا فأبطل إحرامه، خطأ. الذي يظهر أنه يبقى على إحرامه ويعود يلبس ثياب الإحرام لأنه لا زال محرم. أما السؤال الثاني يقول شخص عليه محظورات عدة، هل يكفي فيها فدية واحدة؟ نقول إذا كان المحظور من جنس واحد مثل حلق بعض رأسه وأكمله فالفدية واحدة، أو قلما ظفر أو ظفرين ثم أتبعه أيضا ظفر أو ظفرين من جنس واحد فالفدية واحدة. أما إذا كانت المحظورات منوعة من نوع وآخر وآخر فهذا عليه لكل محظور فدية خاصة. رجل يحج عن قريب الله ميت بعد أن حج عن نفسه، هل يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أم الأجر كله للميت؟ يا أخي أجر الحجة إن شاء الله للميت، ولا تظن أن الله ينساك من فضله. قد يحوز المحسن هذا الذي قام بالحجة عن قريبه عن أخيه عن أمه عن أبيه، قد يحوز أجر أعظم من أجر الحجة التي قام بها، يعطيه الله من فضله. والدال على الخير كفاعله، فهو محسن، والمحسنون معروف ما لهم عند الله من أجر وثواب. لكن تحديد القدر والأجر هذا عند الله، لكننا نثق إن شاء الله إذا أداها أداء صحيح واحتسبها لله ونواها لفلان من باب الإحسان عنه أن هذا سيحوز أجرا قد يكون أفضل من أجر الحجة. وكون يعود من ذنوبك يوم ولدته أمه إن شاء الله هذا وارد، نعم يدرك هذا، لأنه الرسول قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا يعنى به الحي، ما هو الميت، الميت ما ذهب لحج، والميت ما هو مخاطب بقوله فلم يرفث ولم يفسق، ما هو مخاطب، انتهت المخاطبة من الميت، اللي يخاطب به الحي. فإذا حججت أنت أيها المنوف وطبقت هذا الحديث فلم ترفث ولم تفسق رجعت من ذنوبك يوم ولدتك أمك إن شاء الله تعالى. أنا أعمل في عدة مدن في المملكة وعملي يتطلب الدخول إلى مكة كثيرا، فهل يجب علي أن أحرم حين الذهاب إليها؟ لا يجب يا أخي، لكن ينبغي لك بين الفترة والأخرى تأتي بعمرة، والوجوب لا يجب عليك. إن كنت مريد للحج والعمرة فلا تتعدى الميقات إلا محرم، وأما إن كنت غير مريد للإحرام والعمرة لك حاجات أخرى فلا، هذا لا يؤثر عليك وتدخل بدون إحرام. مكثت في المدينة المنورة 8 أيام وسوف نحرم من عند ميقات يرعني، أيهم أفضل، المفرد أم القارن أم المتمتع؟ يا أخي أما الذي أتى بعمرة، الذي أتى بعمرة في رمضان أو في غيره يعني في خلال السنة، فهذا قد يكون الإفراد في حقه أفضل. ومن لم يأتي بعمرة فالتمتع في حقه أفضل، علما أني مقيم في بلد عربي غير بلدي. بكل حال التمتع أفضل، إلا إن كنت جئت بعمرة في رمضان أو قبله فقد يكون الإفراد في حقك أفضل. كيف نربط ثوب الإحرام وخاصة المتمتع؟ يا أخي كلهم سواء، المتمتع والإفراء والمفرد والقارن كلهم سواء في ربط الإحرام. ربط الإحرام تربطه بغترة، تربطه بالكمر حق الفلوس، تربطه بسبتة، تربطه ببعضه، كل هذا سائغ جائز ما في مانع. والدتي نوت الحج وقبل الفراق إلى الحج كان يقول مريضت وهي الآن في المستشفى شفاها الله. على كل يا أخي إن كانت في البلد ما جاءت يعني إلى ما تهيأت للحج وجاءت، هذه إن كانت فريضة كانت فريضة ما أفرضت وكبيرة السن ويغلب على ظنك أنها قد لا تستطيع وأنت حاج قبل ذلك، فأنصحك أن تجعل حجة لها إذا كانت عاجزة ولا في أمل أن تتنشط للمجيء سنة قادمة. أما إن كان في أمل إن شاء الله فانتظر لعل الله أن يستر إن شاء الله في سنوات قادمة. أما إن كانت في داخل المملكة فانتظر تنتظر حتى لو كانت المدينة الآن، لو في ليلة 9 بل في صبيحة يوم 9 يوم عرفة في المدينة أصبحت طيبة مستطيعة تذهب بها إن شاء الله، ومن الميقات من أبيض علي تحرم بالحج مفرد، تفرد الحج وتذهب إلى عرفة وتقف في عرفة لو 5 دقائق ليلا، لأن النهار جاءه نهار عرفة وفي المدينة مثلا، نقول ولو كان تذهب إلى عرفة تحرم من أبيض علي بالحج مفرد بالإفراد، ثم تنحر عرفة، ولو ما جاءت عرفة إلا منتصف الليل أو قبل الفجر بنصف ساعة أو ثلث ساعة قبل الفجر، ولو مرور بعرفة خلاص أدركت عرفة، تكمل بقية المناسك ويكون حجها تم. معي طفل فكيف أحج عنه؟ يا إخوان ننصح ونكرر، الأطفال على كل إذا نويت له الحج صح ذلك ولك أجر إن شاء الله، ولكن ترى فيه زحام ومشاكل، الإنسان أحيانا يتطلب الخلاص بنفسه من شدة الزحام، فكيف إذا كان حاملا مثل هذا الضعيف مثل السعي والطواف وإلا عدا الرمي يرمى عنه؟ فلذلك لو أنك لم تحج عنه أريح لك ولا حرج ولا ما هو لازم، إن حججت عنه فلا مانع، وتعمل معه ما تعمل أنت، كان متمتع تكمل عمل التمتع وفي الهدي، قران تكمل أعمال القران وعليك الهدي للطفل أيضا، مفرد ما عليك شيء. وإن قلت ما نصيحتكم لي؟ نصيحتنا لك ولغيرك اللي مع أطفال ألا يحرم بهم في موسم الحج، هو سنة لا شك ولا ريب وفي أجر عظيم، لكن فيه تضييق وتعب أكثر مما تتخيل. ولا أنسى أن أذكر الإنسان لو أنه نوى الإحرام عن الطفل ما يلزمه المضي به، لو طرأ عليك أن تضرب عنه لشدة الزحام لأنه غير مكلف الطفل هو ما في مانع، لكن قبل ذلك لو لم تدخل فيه بنية النسك كان أسلم لك وأريح للطفل. قدمت قبل يوم النحر، هل يجزي ذلك وماذا يترتب عليه إن كان لا يجزي متمتع أو قارن؟ الهدي قدمه قبل يوم النحر، هل يجزي ذلك وماذا يترتب عليه إن كان لا يجزي؟ يا أخي هذه مسألة قال بها بعض من العلماء على أنه منذ أن يحرم بالعمرة يبدأ بنحر الهدي، لكن هذا يا إخوان نعتبره خطأ ولا يصلح يذبح الهدي إلا يوم النحر. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ما هي شاة وشاتين، 100 من الإبل، ولم ينحر منها واحدة مع شدة الحاجة إلى اللحم، مع شدة الحاجة إلى اللحم ما نحر منها واحدة. تصوروا من المدينة إلى مكة معهم 100 من الإبل ما نحروا منها واحدة، وهم محرمين من أبي العلي، سيمضي عليهم وهم بالإحرام حوالي 8 أيام بلياليها، 8 أيام بلياليها على الإبل والأقدام، والحاجة شديدة إلى اللحم جدا، ومع هذا ما نحروا من 100 واحدة، هذه حجة الرسول فقط اللهم صل وسلم 100، وغير الرسول من نسائه وأصحابه كل معه هدي أيضا، أو غالبهم ما أقول كلهم معه هدي، ومع هذا لم ينحر واحد منها، ما نحر منها ولا واحد إلا يوم العيد، يدل على عدم الجواز. نعم، ولذلك نقول للأخ الذي ذبح قبل يوم العيد في سنة ماضية لعلك أن تستعين بالله وتذبح إن شاء الله يوم العيد بدلا عنها، تذبح يوم العيد بدء إن شاء الله تعالى وأنت حاج، أو توصي إذا ما تبحاج توصي من يذبح عنك يوم العيد أو بعد يوم العيد بيومين أو ثلاثة. في شخص فاقد الذاكرة ولم يستطع الذهاب إلى الحج، يصح أن نوهب إليه عمرة؟ يا أخي، إذا فقد الذاكرة كليا فالسؤال هل إن شاء الله تعالى في أمل أن يطيب؟ إن قلت نعم في أمل أن يطيب إن شاء الله تعالى فانتظر حتى يطيب إن شاء الله تعالى، لعله هو أن يؤدي عمرة أو حجة. ثم إنه لا مانع إذا من عندك تبي تهدي شيء عليه، حج أو عمرة أو كذا، ما في مانع إن شاء الله. يا أخي، قلنا أكثر من مرة من دفع للشركة دراهم هنا أو في القصيم أو في حائل أو في مصر لا مانع، لا مانع. ولعلمكم يا إخوان، وكررت أكثر من مرة أن أعطيتم الشركة فلوس لتذبح عنكم أنه لا يذبح إلا شيء مجزي، وكن بعضكم قد لا يعرف المجزي من غير المجزي، والسن المجزي والسن الذي لا يجزي، وقد لا يعرف بعضكم المعيبة عيب شرعي يقدح في إجزائها، لكن الشركة فيها علماء يتابعونها هديا هديا، فلا يذبح إلا شيء يجزي ولا يذبح إلا يوم العيد، ولا يذبح إلا يوم العيد أو في أيام الذبح 3 أيام منى، لا يذبح قبل ذلك ولا واحدة. ولو أن الهدي الذي خصص لك مات قبل يوم العيد أو حصل له ما حصل عوض ثاني. ولعلمكم أن هذه الشركة ما وضعت استغلالا بقصد المادة، لا، ولذلك الشاة تدفع فيها يمكن 250-300 ريال، لو ذهبت للسوق تطلبها يمكن ما تجدها إلا 400 ريال. فالأمر ما في أطماع يا إخوان، هذا مع الذبح ومع الصلخ ومع التوزيع، وقد تحمل إلى خارج المملكة. فأي إنسان ما عنده استعداد أن يذبح هدية بنفسه فالأحسن يعطي الشركة ويستريح من باب الوكالة، وكونك تعطيهم الآن ما في حرج، لأنه ما يذبحون عنك الآن إنما يذبحون يوم العيد. أتيت برمضان بعمرة وأريد التمتع، إن جئت بحج مفرد الآن فقد يكون حسن أو أحسن، ما دام أتيت بعمرة في رمضان، فلو أنك جئت بالحج مفردا فهذا طيب، وإن أتيت بالتمتع أو القران لا مانع. إذا تعدد المحظورات فهل تتعدد الكفارات؟ نعم، لكل نوع من المحظورات فديته الخاصة، مع أن الفدية كما قلنا إما ذبح دم يوزع على المساكين، وإلا صيام 3 أيام ولو عند أهلك، أو أن تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم. امرأة وكلت أحد الأشخاص بالرمي عنها، هل عليها شيء؟ يا أخي، إن كانت مقتدرة على أن ترمي بنفسها فينبغي أن ترمي بنفسها، وأوقات الرمي فيها مناسبات لو عرفناها ما أسكل علينا الرمي إن شاء الله. فمثلا يوم العيد، جمرة يوم العيد من قبل الفجر يوم العيد إلى قبل الفجر من الليلة التي بعد يوم العيد، ليلة 11، يعني ساعة كثيرة ولله الحمد والمنة. الجمار التي بعد يوم العيد، جمرة العقبة اللي بعدها 11 والثاني عشر والثالث عشر، معك من الزوال، زوال الشمس يعني وقت الظهر، من ذلك الوقت إلى منتصف الليل كل وقت الرمي. إذن يا أخوان ينبغي للإنسان أن يرمي بنفسه ويتولى العبادة بنفسه، إلا إن كانت مريضة، مريضة ولا تستطيع، أو حامل تخشى من أدنس حام يؤثر عليها، فهذا يلتمس له العذر. ها؟ ما يخالف، ما في شيء. يعني من فضل لغاية غروب الشمس. لا إله إلا. من أي أنواع الطواف يكون الرمل الاطباع؟ يا أخي الاطباع والرمل يكون في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، الرمل والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة لمن هو متمتع، يعني أول ما يأتي مكة يستحب له استحبابا أن يطبع بردائه فيجعل وسطه تحت الإبط الأيمن وطرفاه على الكتف الأيسر استحبابا لا وجوبا. ويستحب الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى مقاربة الخطى مع قوة العدو، هذا هو الرمل. الرمل يبدأ هداك الله بالثلاثة الأشواط الأولى من الحجر، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، يبتدي من الحجر حتى ينتهي بالحجر ثلاثة أشواط يرمل إن استطاع، وإلا قارب الخطى إذا في زحام مع عدم التضييق ومزاحمة الآخرين. إن لم يتيسر اترك ما هو لازم يا أخي، سنة في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. إذ كلنا موجز لأحكام الحائض والنفس في مختلف أعمال الحج. يا أخي الحائض أو النفساء إذا جاءت للميقات تحرم بما أرادت، بما أرادت من نسك، إن اغتسلت ولا يشكل عليها حسن، ما اغتسلت ما هو لازم، تنوي النسك الذي تريد كأنها طاهرة سواء بسواء ثم تمضي. فإن كانت متمتعة وطهرت في يوم 7-8 يوم 9 ليلة 9 كانت متمتعة، ممكن تكمل عمرتها وتطوف وتسعى وتقسم الرأس قدر الملة فتكون حلت من العمرة، ثم تفعل بعض محظورات الإحرام لأن حلت إما طيب ولا نحوه، ثم تحرم بالحج. هذه متمتعة. وإذا هي قارنة ما في إشكال ولا حرج، أحرمت بالميقات وتبقى على إحرامها إلى يوم العيد، إن طهرت يوم العيد أو بعد يوم العيد بيوم يومين ثلاثة أربعة، ما طهرت إلا في اليوم 15، لو لم تطهر إلا في 20 من الحجة ما في مانع، متى ما طهرت طافت للإفاضة وسعت بين الصفا والمروة، وإن نوت طواف الإفاضة طواف وداع أيضا وسعت بين الصفا والمروة كفى، وتعمل أعمال الحاج كلها ما عدا الطواف، الطواف كما قلت لكم، وأما بقية أعمال الحج فهي تعملها كأنها طاهرة سواء بسواء، وقوف عرفة، المبيت المزدلفة، المبيت من رمي الجمار، ما فيه أي إشكال إلا هو الطواف بس فقط لغير، للحائض والنفساء تنتظر حتى تطهر. على كل يرخص بعض العلماء لمن وقعت في ضرورة محرجة وبالأخص خارج المملكة ومرتبطة بحملة ومشكلة عليها التأخر والانتظار، فبعض العلماء يرخص أن تستثفر وأن تطوف للإفاضة وتمشي. لكن أظن الذين هم في المملكة قد لا يكون هناك إشكال، قد لا يكون إشكال. بكل حال المسألة مربوطة بالإشكال والضرورة، إذا ما في ضرورة فلتنتظر، وإذا في ضرورة قصوى فيمكن أنها تستثفر وتتوضأ وتطوف ولو الحيض عليها. لكن كما قلنا عند الضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت، قد حاضت، هذا متى؟ هذا قيل له في اليوم أظن 12، فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أو حابسة ناهي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت، يعني قبل أن يأتي المانع، قبل الحيض، إنها قد أفاضت طافت البيت. قال: فلا إذن، يعني يمشوا ما في مانع. فدل على قول الرسول عقرى حلقى أو حابسة ناهي أنه كان يريد أن يحتبس حتى تطهر ثم تطوف للإفاضة ثم يرجعون إلى بلادهم. لكن عند الضرورة كما قلت لكم يا إخوان، صبر يا إخوان، هداكم الله. عندي والدة يا ما شوف عندي والدتي جت معي على الحج، عندي والدتي. خلني نكمل، هداك الله يا أخي، هداك الله يبني دينا. شوف دوله يا أخي، ما شوف أنا اللي عندي ذولي الخلصات كلها. شوف عندي والدتي ما ما رأي الدين في شخص مات وهو تارك للصلاة وكان متزوجا وعنده أولاد وهذا أخ، فهل يجوز الحج له؟ يا أخي إن كان لا يصلي مطلقا، إن كان لا يصلي أبدا، فجمهور العلماء على أنه كافر مرتد ولا يحج عنه ولا يدعى له ولا يتصدق عنه ولا يستغفر له. بعض العلماء يقول إذا كان الترك ما هو دواما، بعض العلماء يقول إذا كان الترك ما هو دواما يتسامح بعض الشيء. بعض العلماء إذا كان يقول أحيانا أو غالبا يصلي، لكن ربما. هذا على كل فيه شر عظيم وبلاء كبير. لكن هل يصل لما قلنا عن الأول أنه كافر مرتد؟ قد يتسامح بعض العلماء بعض الشيء بأن يحج عنه أو يدعى له ويستغفر له. مع أني والله أقول يا أخواننا إلى عهد قريب نقول حكم وحكم التارك كليا، لكن كأننا جلسنا مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، وكأن الشيخ وهو يجزم بالقول بكفره وهو المفتي الثاني في المملكة كما تعلمون يجزم بكفره بدون أي تردد، والشيخ ابن باز أيضا يجزم بكفره بدون تردد، وهذا قول جمهور العلماء التارك. لكن من يصلي ويترك هذا في الحقيقة عنده وقفة. من العلماء من يرى كفره بمعنى أنه لا يدعى له ولا يحج عنه، ومن العلماء من يقول لعل هذا أقل شرا من الأول. هل يجوز أداء عمرة عن غيري بعد أداء عمرة عن نفسي؟ لا مانع يا أخي. يقول أديت مناسك العمرة وأنا متمتع إلى الحج، فهل يجوز لي بعد التحلل الذهاب لزيارة أقاربي في جدة والعودة إلى مكة قبل يوم التروية؟ لا مانع يا أخي. ما رأيكم في رجل أخر طواف الإفاضة حتى انتهى من الجمرة وأيام منى الثلاثة؟ يا أخي لا يصلح تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى إلا من ضرورة. أيام منى 11، 12، 13 لا تؤخر طواف الإفاضة عنها إلا من ضرورة، إما مريض أو حائض أو نفساء، فهذا له شهر الحج كله، بل يقول بعض العلماء ولو بعد الحج، ولو بعد شهر الحج المضطر إنسان النوم بالمستشفى وتتابع مع المرض حتى انتهى شهر الحج لا قدر الله ذلك. ما في مانع طواف الإفاضة معك هداك الله، ما في أقول كل يوم 13 لا مانع، ما في مانع، ولكن بعد ذلك ننظر، المضطر يسمح له غير المضطر لا. أستاذ الكريم، لو واحد حج إفراد يجوز حج تمتع؟ يقلبه تمتع يعني؟ نعم يقلبه تمتع يعني. أول حج إفراد الآن أجل حج آخر تمتع يجوز له حج تمتع أو إفراد مثلا؟ ما في مانع هداك الله. يصوم كل يوم خميس والاثنين، أقوم الليل، والآن نحن في سفر والإخوة منعوني عن كل هذا بحجة أني مسافر، ماذا تنصحوني يا أخي؟ أما الصيام فلو تركته، الصيام لو تركته في السفر أنشط لك على العبادة وعلى أداء المناسك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة، يقول العلماء أن من الحكمة أن يكون أنشط له على العبادة وعلى التلبية وعلى الدعاء والذكر. أما قيام الليل فما معهم حقا يمنعوك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليه حضرا وسفرا، يصليه حضرا وسفرا، وهو من السنن المطلقة. فالسنن على أنواع، سنن رواتب، هذه لو تركتها في السفر ما عدا سنة الفجر لا تتركها، وسنن مقيدة مثل الوتر أيضا لا تتركه، وسنن مطلقة مثل صلاة الضحى وصلاة الليل، هذه مهما فعلت في السفر حسن وطيب وأعانك الله، لا مانع من ذلك. الله يعيني ويعينك والسلام عليكم. سلام الله عليكم. إذا أحرم الرجل ما هو واضح السؤال ده، اقرأه صاحب الجزاه الله خير. سؤال مين ده؟ قال قدمت إلى الحج بنية صادقة بإذن الله، وكان علي بعض الديون لم أتمكن من تسديدها، ولكن أوصيت بها، ما هو شأني؟ نرجو أن يخلصنا الله وإياك والسامعين والمسلمين من حقوق الخلق، وحجك إن شاء الله صحيح ولا حرج إن شاء الله. كيف الرجل المحرم وينتفع من رأسه الشعر، ينتفع شعر؟ نعم. قصدا عمدا؟ نعم. لا عمدا. الشعر الذي يتساقط من غير عمد وقصد ما في مانع، وحتى لو غسلت رأسك بالماء وتساقط شعر أو حككت رأسك وسقط شعر ما في مانع إن شاء الله. إذا سبق أديت فريضة الحج ولم أحافظ عليها وقد أتيت مرة أخرى، فما حكم حجتي الأولى والثانية؟ يا أخي الحجة هداك الله لا توسوس. الكثير من الإخوة جزاهم الله خير، إذا حج الحجة الأولى قد يكون جاهل أو متساهل، ما دام وقفت في عرفة وطفت طواف الإفاضة ورميت الجمار وبت في المزدلفة وبت في منى وأكملت الأعمال، الحمد لله في تقصير، الحجات الأخرى إن تيسرت تكمل النقص الذي حصل، لكن الفريضة وقعت محلها ولا حرج إن شاء الله ولا في إشكال. الضحية خلي نكمل هداك الله لمعنا. الله يرضى عليك. من لبس لباس الإحرام ونوى وبعد فترة اغتسل فهل يحق له أن يذلك جسمه وفيه شعر؟ لا مانع يا أخي تذلك جسمك، ما في مانع، يعني حتى لو سقط شعر غير مقصود ما في مانع، أو شعرك ما في مانع. الضحية اللي في البلاد ولا الهدي؟ يعني هين ها؟ هين أعزب نفسه. الله يهديك اللي هنا للحاج الهدي. والفدو؟ هو الفدو، الفدو ما قالوا فدو، الفدو اللي يتكلم محظور قال فدية. أيوة. أما الذي يذبح للمتمتع الضحية المتمتع والقارن ما يقال فدي، يقال هدي. الهدي. عرفت؟ ما هو الفدي، الفدية اللي يحصل المحظور محظورة الإحرام. أيوة. هذا قال فدية، أما هذا قالوا هدي. والأضحية اللي تذبح في البلاد هناك. هل يجوز الرمي وكالة عن أمي العاجزة؟ إذا كانت عاجزة فلا مانع، ولكن إن كانت تستطيع في وقت ما في زحام فأولى أن ترمي بنفسها، وإذا هي عاجزة كما قلت فلا مانع. من أين يحرم المتمتع للحج؟ يا أخي المتمتع بالحج يحرم من الميقات. صبر شوي. إني حججت عن نفسي وأريد أن أحج عن والدتي فماذا أقول؟ وهل هناك دعاء خاص إذا جئت الميقات وأردت أن تدخل بالنسك اللي هو التمتع والإفراد والقران؟ قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدتي، مفردا لبيك حج عن والدتي، قارن لبيك عمرة وحج عن والدتي. قال الله سبحانه ما منكم إلا واردها. ما المقصود بهذا؟ المقصود يا أخي هو المرور على الصراط، أجارنا الله وإياكم ووالدينا ووالديهم والمسلمين من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا بد الكل أن يرد، حتى الرسل سيردون، ما يبقى أحد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لكن كما قال سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمؤمنون لهم ورد، والمؤمنون لهم ورد بعده صدر، والكافرون لهم ورد بلا صدر. إن انقطع الطواف لصلاة المكتوبة، إذا انقطع الطواف أو السعي لصلاة المكتوبة تكمل من حيث وقفت ولا مانع. أريد أن أحج عن نفسي وزوجتي متوفاة وأريد أن أحج عنها وأنا ليس لي قدرة مادية على ذلك، هل يجوز أن أكلف أحدا هناك أن يحج عنها؟ لا مانع يا أخي. ما حكم لبس النعال المخيطة؟ لا مانع يا أخي، بس انتبه لا تكون فوق الكعبين، وما عدا ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. جميع أنواع الحج للنساء سواء متمتعة مفردة قارنة. ما فهمت السؤال. هل كل ما أدخل الكعبة يتم عمل طواف؟ لا يلزم يا أخي، لا يلزم. إن تيسر ذلك فنعم وحسن، وإن لم يتيسر خصوص وقت الزحام وقت الحج ما في داعي، ما يلزم. هل علي كل، هل على كل متمتع أن يقدم هدية؟ وهل التضحية تكون على كل فرد من الأسرة؟ يا أخي المتمتع يلزمه هدي، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام في الحج منذ أن يدخل في العمرة، يصومه ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما الضحية فهي في البلاد عن الرجل وأهل بيته شات، وهي مستحبة أو سنة مؤكدة ينبغي أن لا يفرط فيها. للعائلة كلها، لو هم 40 ولو أدخل معه أبويه وعمه وأخاه وأخته وغريبة لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، الأول منهما قال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، والثاني قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. إذا سب الزائر لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تمسح بالحائط هل هذا العمل فيه وزر؟ يا أخي هداك الله، هذا يعتبر خطأ، التمسح بشبابيك أو بالجدار يعتبر خطأ. لماذا التمسح؟ وهذا عمل لم يفعله الصحابة وهم أحرص منا على الخير، أحرص منا على الخير، فلا ينبغي. سلام وصلاة عليه. والعجيب سبحان الله العظيم، إني أتعجب حتى ينقضي العجب، أن الشيء الذي فيه الأجر العظيم والثواب الكبير ولا حد لأجره، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل من أحق الناس بشفاعة، قال أكثرهم علي صلاة، الصلاة عليه والتسليم عليه في أي مكان، والأكثر من ذلك تجد أن نقلل ونغفل. وإذا جاء الإنسان يحب يتمسح بالجدار، يحب كذا وكذا، أفضل شيء الصلاة عليه يا إخوان، ما في شيء بعد اتباعه، بعد اتباعه صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته بعد ذلك أكثر من الصلاة عليه، وهي اللي وصى عليها الله تعالى في كتابه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلماذا نذهب للأشياء التي لم ترد واللي فيها شيء من التكلف؟ نعم صحيح انك تحبه إن شاء الله وزادك الله محبة، فلكن شيء لم يرد، نحن نريد شيء يا إخوان مشروع، مشروع، لأن الرسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل المساومة على سعر السلعة يدخل في الجدال؟ لا يا أخي ما يدخل. أحكام الحج الأربعة إذا لم يأتي بواحدة غير الوقوف بعرفة ماذا عليه؟ يا أخي طواف الإفاضة يبقى في الذمة، والسعي يبقى في الذمة، رمي الجمرة ممكن يذبح عنه دم، ممكن إذا فات عليه يذبح دم، لأن رمي الجمرة إذا فاتت أيام التشريق ما يصلح يرمي، ما يصلح يرمي لا جمرة العقبة ولا غيره. لكن جمرة العقبة لو فاتت لمرض أو كذا وقضاها في أيام التشريق لا مانع، بس يكون بعد الزوال. أما الطواف والسعي يبقى بالذمة إذا تمكن أداه لو كان مريض ولا كذا. هل طواف القدوم وطواف العمرة طواف واحد؟ نعم طواف القدوم يا أخي سنة، إن أتى به طيب، وإن لم يأتي به لا حرج عليه، ولكن على المفرد والقارن سعي واحد، إن أتوا به بعد طواف القدوم كفى، وإن أخروا بعد طواف الإفاضة كفى، السعي بين الصفا والمروة في حق المفرد والقارن واحد، وعمل المفرد والقارن كلاهما سواء، ما في أحد يزيد عن أحد، إلا أن القارن عليه دم، عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه. الذي يمر بين يدي المصلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام، يا أخي إذا كان المرور لضرورة لا حرج، ولا تمنعه، لا تنزعج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. وقت الزحام الشديد إن شاء الله يرفع الحرج لعموم الأدلة، وما دام أن ما في زحام بس مجرد أن تتخطى بين يدي المصلين هذا خطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، ويقول صلى الله عليه وسلم ادرأ المار فإن أبى فادرأه فإن أبى فلطمه فإنما هو شيطان. على كل إن اللطم قد يحدث تشويش ومشاكل، ما نقول لطم الآن لأنها قد تحدث إشكال، لكن الرسول يبين لك أنه لو لطم فهو مستحق يتلاعب به بحق أخيه المصلي. هذا إذا ما في ضرورة، أما إذا كان ضرورة اترك يمر يمشي. وإذا كنت مع الإمام ما يضرك لو يمر كلب أو حمار بين يديك وأنت مع الإمام، لا يؤثر عليك بشيء. أنا أقوم بحج متمتع، حج عمرة، هل يجوز عمل عمرة لوالدي المتوفى؟ لا مانع يا أخي. والله لو يترك العمرة بعد الحج قبل طواف الوداع كان أحسن، ولكن إذا كان ما في مجال أو لا يتمكن وأتى بها لا مانع إن شاء الله. عامل مهنة تفرض عليه مخالطة النساء الأجنبيات، طبيب، ما حكم الشرع في ذلك؟ ثم ما هو أمر الوضوء؟ هل المس العادي يبطل وضوء العامل؟ يا أخي إن كان المس بشهوة فهو ناقض للوضوء، وإن كان بغير ذلك فمن العلماء من يقول ينقض ومنهم من يقول لا ينقض. أما من جهة مزاولة العمل الذي فيه النساء فالذي أنصحك به إذا بوليت بهذا ألا تخلو بها، لا تخلو بالأجنبية، لا تكون خلوة، يعني لو كانت امرأتان أهوى من المرأة، يعني الخلوة أعظم مصيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قد يصاب الرجل أو المرأة بتبول لا إرادي، وقد يتوضأ ويكون في الصلاة وينزل البول. يا أخي الحمد لله، هذا من نوع المستحاضة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي. مستحاضة الدم يسيل معها باستمرار، فسألت الرسول كيف تصلي، أمرها أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي. قالت يا رسول الله هو كثير، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني على مصلاها. الحمد لله. فإذا كان البول لا يتماسك نسأل الله العافية، أو خروج الريح لا يتماسك، فالحمد لله يصلي على حسب حاله، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. إذا جاء الحيض للمرأة وهي في جبل عرفات هل يبطل حجها؟ لا يا أخي، ماذا يبطل هداك الله؟ سبحان الله، ماذا؟ بس على طواف الإفاضة لن تتمكن منه حتى تطهر، طواف الإفاضة بس، وأما بقية أعمال الحج تعملها سواء بسواء. أرجى بيان المخالفات التي توقع الحاج بالفدية، هذه طويلة عريضة يا أخي، لكن تجنب حلق رأسك وأنت محرم، وتقليم الأظافر، وتجنب الطيب، وتجنب لبس الثياب المهيئة كالمخيطة ونحوها، وتجنب قتل الصيد، وتجنب أيضا الرفث اللي هو الجماع والكلام فيه وحتى المداعبة والمزح فيه، وخطبة النكاح وعقد النكاح هذه الممنوعة. هل يجوز للحاج رمي الجمرات عن زوجته إذا كانت عاجزة مريضة؟ نعم، عاجزة فلا مانع، وإن كانت تستطيع المشي ولكن يشكل عليها الزحام، فترمي ليلة في أوقات مناسبة جدا ما فيه زحام. نعم، أما إذا كانت حتى المشي يشكل عليها، ما هو الزحام فقط ما تستطيع المشي، فيرمى عنها. هل المتمتع من أول ذي الحجة لا يقص أظافره ولا يحلق لأنه سيذبح؟ يا أخي هداك الله، ما له دخل المتمتع بنا، ما له دخل، هذا المضحي فقط الذي يمنع، صاحب الأضحية في بلاده. أما أنت أيها المتمتع والمفرد والقارن عادي، إلى ما تحرم لا أحرمت امتنع، وما دامك ما أحرمت لا مانع. متى تبدأ العمرة بعد الحج؟ لو تركت العمرة يا أخي إلى ما حتى تنهي أعمال الحج، ثم تأتي بعمرة إن أحببت من التنعيم، وتجعل الوداع آخر شيء، ما توادع حتى تنهي عمرتك. على كل يا أخوان باقي سؤالين نجيب عليهما وننتهي إن شاء الله تعالى، وبعد الفجر إن شاء الله تعالى من اليوم القادم في هذا المكان إن شاء الله، اللي عنده سؤال ممكن يكتبه ونجيب عليه إن شاء الله. هل يصح تعجيل الأضحية؟ لا يا أخي ما يصح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر، الثالث عشر لأن العيد هو العاشر، ثم بعد العيد يوم يومين ثلاثة، الثالث عشر عرفنا، إذا غربت الشمس لم يصح أن يذبح حديا ولا أضحية بالإجماع، ما يصح أن يذبح حدي ولا أضحية. الحاج المتمتع بعد التحلل من العمرة من أين يحرم بالحج؟ من مكانه الذي هو فيه، من أي مكان، في منى، في الجرول، في العدل، في أي مكان ويكفي.